بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي مع تفسير سورة العلق، وأخذنا الكلام على الآيات الأولى منها إلى الآية الأولى إلى الآية الثامنة، وقلنا بأن هذه السورة هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدأت بالأمر بالقراءة تنبيها على أهمية العلم وأهمية القراءة، وأنها هي السبيل أو من أعظم السبل إلى تحصيل العلم، من أعظم السبل إلى تحصيل العلم. وذكرنا في الدرس الماضي أن أول يعني كذلك نعم خلق الإنسان من علق، القراءة وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أن هذا أيضا من وسائل العلم، القراءة والكتابة، إنه قال اقرأ وقال الذي علم بالقلم، فنبه على أن نبه سبحانه وتعالى على أن من وسائل تحصيل العلم القراءة وتدوين العلم وكتابته الذي علم بالقلم، وأن القلم من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، حيث يدون الإنسان ما يحتاج إلى تدوينه ليستذكره متى شاء ويحفظ به العلم. الكتابة من وسائل العلم، من وسائل بل من أعظم وسائل حفظ العلم، ولهذا جاء الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله غيره: قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب أي بتدوينه. فتدوين العلم أو كتابة العلم من أعظم أسباب حفظه. وذكرنا أن أول من خط القلم إدريس، وكنت بعيد العهد بالحديث الذي ورد في هذا، أول من خط بالقلم إدريس، ونبهنا أخونا الشيخ منصور حفظه الله على النظر في هذا الحديث، فالحديث لم يصح، الحديث لم يصح. وإدريس وجد قبله أنبياء كثر، هو على قول الصحيح من أنبياء بني إسرائيل، فالحديث فيه ضعف، أما أول من خط بالقلم الله أعلم. طيب، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. وقفنا عند هذه الآية ونواصل في الكلام على ما يليها. قال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه الآيات نزلت في أبي جهل، هذه الآيات نزلت في أبي جهل لعنه الله، وذلك أن أبا جهل توعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن أبا جهل كان من أعظم الناس وأشدهم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة ما يؤذيه به أنه كان يؤذيه في الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المسجد، إلى المسجد الحرام، فيصلي حول البيت، يصلي حول البيت، فأبو جهل قال لجلسائه من أمثاله من المشركين، قال: تدعون محمداً يعفر وجهه بين أظهركم واللات والعزى، لئن رأيته يصلي لأطأن على عنقه، لأطأن على عنقه، أو قال لأطأن على رقبته. فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية، وقد كان أبو جهل أراد أن ينفذ هذا، ففي اليوم الثاني ترقب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يدخل، دخل إلى المسجد وقام يصلي، فجاء أبو جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمه أنه سيطاع على رقبته، فلما والقوم جلساء أبي جهل منتظرون ينظرون ماذا سيصنع أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يرقبونه وهو يمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما فجأهم إلا وهو ينقص على عقبيه، يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه حتى رجع إليه. فقالوا له: ما لك؟ ألم تقل كذا وكذا؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. الله أعلم ماذا رأى، هو عبر بهذا، قال خندقا من نار وهولا، ما هو هذا الهول؟ الله أعلم. وأجنحة هي الملائكة، يعني رأى أجنحة الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، كان سيمزق عضوا عضوا. وأنزل الله عز وجل فيه هذه الآيات: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إلى آخر الآيات كما سيأتي. فقوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى، قال بعض المفسرين: أرأيت هذه فيها معنى التعجب، يعني اعجب لهذا الرجل، اعجب بحال هذا الرجل الذي ينهى من يصلي لله سبحانه وتعالى، اعجب لهذا الرجل الذي هو أبو جهل، كيف يريد أن ينهى من يصلي لله ويسجد لله سبحانه وتعالى وهو مقيم على عبادة غيره. أبو جهل وأمثاله مقيمون على عبادة غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي لله سبحانه وتعالى ينهى عن الصلاة لله، هذا لا شك أنه من أعجب العجب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، والمراد بالعبد هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل له بوصف العبودية من باب التشريف والتكريم له، فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبودية لله سبحانه وتعالى، أكمل الناس عبودية، ولهذا ذكره الله عز وجل بهذا الوصف في مقامات عالية رفيعة، في مقام التحدي للكفار أن يأتوا بمثل القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فوصفه بوصف العبودية. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي مقام التنزيل: تبارك الذي، أو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبودية لله جل وعلا، والله إذا ذكره بهذا الوصف فإنما ذلك من باب التشريف والتكريم، فشرف الإنسان في عبوديته لله، وكلما كان أكمل عبودية لله كان ذلك أشرف وأرفع في مقامه، كما قال بعضهم: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرأيت إن كان على الهدى، نعم أرأيت إن كان على الهدى، يعني أرأيت إن كان هذا المنهي الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام على الهدى، كيف ينهى، كيف ينهى وهو على الهدى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني هل يستحق أن يزجر وأن ينهى عن عبوديته لله وقيامه بما أمره الله سبحانه وتعالى به؟ فيعني هذا من باب الذم والتقريع للناهي، يقول: كيف تنهى من أراد خيرا ومن أفرد الله جل وعلا بالعبودية ومن كان على تقوى لله سبحانه وتعالى وطالبا لمرضاته ومنزجرا عما لا يريده الله سبحانه وتعالى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني أو كان هذا المنهي آمر لغيره بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهو صالح في نفسه، مصلح لغيره، ساع في الدعوة إلى الخير، هل يعقل أن ينهى من كان هذا حاله ومن كان هذا وصفه؟ فإن نهي من كان هذا حاله هذا من أعظم المحاربة للحق والمحادة لله سبحانه وتعالى، وجدير أن ينهى من كان على خلاف هذا الحال. أما من كان على هذا الخير في نفسه ويدعو غيره إلى ذلك فهذا جدير بأن يشجع وأن يعان لا أن ينهى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ هذا على أحد التفسيرين، وهناك تفسير آخر في هذا يعني ذكره بعض المفسرين أن المقصود بهذا الناهي وليس المنهي، أن المراد به أبا جهل، أن المراد به أبو جهل ومن كان على شاكلته. يعني يقول المعنى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ يعني لو صار حاله إلى هذا أليس هذا خيرا له؟ أليس هذا خيرا له من أن ينهى المصلين ويحارب الخير ويدفع الحق ويرده؟ أليس خيرا له أن يصير إلى الهدى وأن يتبع الحق وأن يكون آمرا بالتقوى لا أنه ناهيا عن الخير؟ هذا على تفسير آخر لبعض العلماء، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى يعني فإن ذلك خير له من الإصرار على الكفر ومن نهيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن تقوى الله سبحانه وتعالى. والقول الأول أشهر والله أعلم. أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أرأيت إن كذب أي الناهي كذب النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان، يعني أبو جهل، يعني أبا جهل، أرأيت إن كذب أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وتولى بمعنى أعرض عن الإيمان وعن الحق. يعني هناك كما ذكر بعض أهل العلم هناك شيء محذوف تقديره، أما يخاف عقاب الله؟ أما يخاف أن ينزل الله عز وجل به بأسه وبطشه بسبب تكذيبه وتوليه وإعراضه عن الحق؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا يؤكد يعني أن هناك محذوف. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني يرى نهيه ويرى صده عن الحق ويرى أذيته لأهل الخير والصلاح والصلاة، فالله جل وعلا مطلع على ذلك. أما يخشى هذا المعرض المتولي الناهي عن الخير الداعي إلى الشر؟ أما يخاف عقوبة الله سبحانه وتعالى ويراقبه؟ فهو جل وعلا يعلم كل شيء. ألم يعلم بأن الله يرى ما يفعله هذا الطاغي وهذا المجرم؟ فليخف على نفسه وليعلم أن الله جل وعلا رقيب عليه مطلع عليه وعلى أعماله وأحواله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا هنا حرف ردع وزجر، يعني انزجر وارتدع يا من تفعل هذا، ارتدع عن فعلك وانزجر عما أنت تفعله. كلا للردع والزجر، فيقول كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. اللام هنا لام القسم، يعني واقعة في جواب قسم مقدر، أي والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينتهي يعني عما هدد به النبي عليه الصلاة والسلام وعن أذيته للنبي صلى الله عليه وسلم وعن كفره وعناده وإعراضه عن الحق وتماديه في الباطل. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الناصية هي مقدمة الوجه، هذه الناصية الجبهة. يقول لنسفعا بالناصية، قال بعض أهل العلم أي لا يجرن بناصيته إلى النار، لا يجرن بناصيته إلى النار. وقال آخرون لا يوسمن على ناصيته بالسواد، تسويدا لها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حتى يعرف بهذا السواد أنه ممن عاند الحق وعارضه وآذى أهل الخير والصلاح. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وقال آخرون يعني لا يؤخذن بناصيته بقوة وعنف وشدة ويجر إلى النار. والقولان متلازمان، يعني أنه قد يوسم بالسواد على ناصيته وعلى وجهه عموما ويجر بناصيته إلى النار، يجر ويسحب بناصيته إلى النار والعياذ بالله. ولهذا يعني قال أهل اللغة أن السفع هو الجذب بشدة على سبيل الإهانة والإذلال، هذا من معاني السفع في اللغة. وأيضا من معانيه السواد، من معانيه السواد كما جاء في الحديث، يعني أنه رأى أو جارية في وجهها سفعة، يعني فيها شيء من السواد أو بهذا المعنى. فهذا وارد وهذا وارد، ولعل الآية تحتمل المعنيين. فمعنى ذلك لا يجرن بعنف وقوة شدة إلى النار وهو حقير ذليل مهان. لنصفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وصف الله جل وعلا هذه الناصية بثلاثة أوصاف، فقال ناصية أو بوصفين، ناصية كاذبة خاطئة، وصفها بوصفين أنها كاذبة وأنها خاطئة، بمعنى أن الناصية بجهل هذا المعاند المعرض، كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها، كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، ناصية كاذبة خاطئة. والخاطئ هو الذي يفعل ما لا ينبغي عمدا، والمخطئ هو الذي يفعل ما ينبغي لا عن عمد، فيقال مخطئ، والمخطئ معذور والخاطئ غير معذور. الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فالمخطئ الذي لم يتعمد الخطأ هذا معذور، والخاطئ هو الذي يفعل ما لا ينبغي وهو متعمد له فيقال عنه خاطئ. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الحاقة ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، إلا الخاطئون الذين خالفوا الحق عن عمد. فتشابه مع المخطئ في أن كل منهما عمل ما لا ينبغي، لكن هذا لم يتعمد وهذا تعمد، فقيل لهذا مخطئ ولهذا خاطئ فاعل متعمد. فناصية أبي جهل ناصية خاطئة متعمد للذنب مصر على الباطل، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية، فليدعو أي أبو جهل ليدعو نادية، لأنه لما سمع تهديد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توعده، فقال أما والله، يعني يقول بأي شيء محمد يهددني، بأي شيء محمد يهددني، أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، أي قبيلة وعشيرة، يقول أنا أكثر هذا الوادي أي مكة قبيلة وعشيرة، والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. قال الله عز وجل فليدعو ناديا، ليدعو قبيلته وعشيرته ومن شاء فليدعو ناديا. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، والمراد بالزبانية الملائكة، قيل أنه خزنة جهنم، أن الزبانية خزنة جهنم، يعني سندعوهم. فمن يقوم لهم؟ لا أبو جهل ولا قبيلته ولا عشيرته ولا البشر كلهم يقومون لهؤلاء الزبانية الذين يزبنون الناس. الزبن قالوا هو الدفع بقوة، الدفع بقوة، فهؤلاء الزبانية يدفعون الناس بقوة، يدفعون الناس بقوة ويدفعون أهل النار إلى النار بقوة، هذا معنى الزبن الدفع بقوة. فهؤلاء الزبانية من يقوم أمامهم؟ فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. وبعض العلماء يقول أن هذا من باب التهكم بأبي جهل، من باب التهكم بأبي جهل، يعني الذي اغتر بنفسه اغتر بعشيرته وقبيلته، يقول ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ سندعو الزبانية، لست بشيء أمام هؤلاء الزبانية الذين يعني الذين هددتم بهم، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كلا لا تطعه، يعني لا تطعه يا محمد. وهذا أيضا كلا ردع لأبي جهل، كلا ارتدع وانزجر أيها المغرور. ثم يقول لا تطعه، رجع الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا تطعه يا أيها الرسول، لا تطع أبا جهل فيما نهك عنه وفيما يريد أن يحول بينك وبينه، كلا لا تطعه واسجد أي لله سبحانه وتعالى واقترب منه جل وعلا بطاعته. لا تطعه فإن طاعته خسارة، يريد أن يكون بينك وبين الخير. واسجد لله عز وجل واقترب منه يعني في حال السجود وفي غيره. وفي هذا دليل على أن السجود من أعظم منازل القرب من الله سبحانه وتعالى، قال واسجد واقترب، فالسجود أو فالساجد قريب من الله جل وعلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ففيه حث على السجود والقرب من الله سبحانه وتعالى، لا سيما عند تكالب الأعداء وتوالي المحن والفتن، أسجد لله اقترب من الله. بعض الناس إذا ابتلي بشيء من البلاء نفر وتخلى عن كثير من الأعمال الصالحة وقلل من الصلاة، كان يصلي النوافل ويقوم الليل ويصلي الضحى، صار بعد ذلك بالكاد يحافظ على الفريضة. سبحان الله، أتريد المخرج والنجاة من البلاء ومن الشر ومن الأعداء؟ أقرب من الله عز وجل، اقترب أكثر من السجود له، أكثر من الصلاة له، فإنك كلما اقتربت من ربك سبحانه وتعالى كان ذلك خير لك، كان ذلك خيرا لك، وكان أحسن لك من أعدائك، وأبعد لك عن مصائبك ومشاكلك. حافظ على هذا واقترب من الله سبحانه وتعالى، فإن القرب من الله عز وجل فيه كل خير. وقد ذكر الإمام السعدي رحمه الله عند هذه الآيات أن هذه الآية رأيت الذين هاء، وهذه الآيات عامة في كل من ينهى عن الصلاة. يقول وإن كانت نزلت في أبي جهل لكنها عامة في كل من ينهى عن الصلاة. بعض الآباء ينهى ولده عن الصلاة، يقول لا أصلي، وبعضهم ينهى زوجته أو يريدها أن تصلي، وغير ذلك. بعضهم يريد من صديقه أن لا يصلي، يكون في مجلس يريد يصلي يقول له لا أصلي، خلينا نجلس دعنا نرتاح. هذا والعياذ بالله له نصيب من هذا الوعيد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. من الوقفات التدبرية في هذه الآية أو في هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى، قال في قوله جل وعلا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قال خص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدنيا والدين. وفي قوله أيضا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، قال من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. وفي قوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، قال يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. ومن العمل بالآيات قال اقرأ صفحتين من كتاب علم شرعي علم الإنسان ما لم يعلم، ادعو الله أن يعلمك ما ينفعك وأن يزيدك علما علم الإنسان ما لم يعلم. ومن التوجيهات أهمية القراءة في حياة المسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب اكتبه من معاني الآيات. قوله طيب علق قطعة دم غليظة، علق قطعة دم غليظة، علق قطعة دم غليظة. لا يطغى، لا يتجاوز الحد في العصيان والكبر. لا يطغى، لا يتجاوز الحد في العصيان والكبر. الرجعة الرجوع والمصير، الرجعة الرجوع والمصير. أرأيت ألا تعجب، أرأيت ألا تعجب، يعني معنى أرأيت ألا تعجب. لنسفعا لنأخذنه أخذا عنيفا، لنسفعا لنأخذنه أخذا عنيفا فنطرحه في النار، لنأخذنه أخذا عنيفا فنطرحه في النار. بالناصية بمقدم الرأس، بالناصية بمقدم رأسه. خاطئة آثمة، خاطئة آثمة. ناديه أهل مجلسه، فللعنادية أهل مجلسه من قومه وعشيرته، أهل مجلسه من قومه وعشيرته. الزبانية ملائكة العذاب، الزبانية ملائكة العذاب. واقترب أدن منه بالسجود والطاعة، واقترب أدن منه بالسجود والطاعة. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.